قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. نعم، المصنف رحمة الله عليه عندما أنتهى من كتاب الزكاة شرع في كتاب الصيام، وقد كان من دأب أهل العلم رحمة الله عليهم أنهم كانوا إذا جاءت المواسم أقرأوا من العلم ما ناسب هذه المواسم، فإذا جاء الحج أتوا بباب الحج وتذاكروا، وإذا جاء شهر رمضان وأقبل أي في شهر شعبان أتوا بأبواب الصيام فتذاكروها، لأن العلم ينسى. ولو أن المرأة إذا تعلم مسألة لم ينسها لكان الناس كلهم علماء، بل لكان المرء من أسعد الناس لأنه لا ينسى العلم، ولكن العلم ينسى. ولذا فإن المرأة يحتاج إلى المذاكرة والمراجعة، والذي لا ينسى هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل تأذن له بذلك: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فدل على أن الله عز وجل لا ينسي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم العلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية وعلمه بذلك ظن أنه لربما نسيه، فكان يراجع القرآن ويقرأه عندما يأتيه جبرائيل عليه السلام به خشية نسيانه. وهذا يدلنا على الطبيعة الإنسانية في العلم، في الإنسان أنه ينسى. ولذا أيها الإخوة، فإنه ما زال دأب أهل العلم إذا جاء رمضان تذاكروا أحكامه وتعلموا تفاصيله وبينوا وقرأوا في الكتب التي بينته. وهذا ناسبه هذه الأيام، فإننا مقبلون هذه الأيام على شهر كريم وهو شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، فقد ثبت عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: أظلكم شهر كريم. قوله أظلكم يدل على أنه يقول هذا الكلام في شهر شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر شعبان بأمور، منها حث الهمم وتنبيه العزم على الاجتهاد في هذا الشهر. الأمر الثاني تعليم الأحكام، وهذا أفضل ما يستقبل به هذا الشهر. الأمر الثالث يستقبل هذا الشهر بالاعتياد على الصيام، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، قال ابن مبارك: قولهم يصوم الشهر أي صام أكثره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام أيام في هذا الشهر الكريم أي في شهر شعبان. قال بعض أهل العلم: إلا أن ينتصف، فإذا انتصف ولم يكن قد صام قبل نصفه فلا يصوم نصفه التالي، كما قال ذلك الترمذي في السنن. ومما يجتهد فيه هذه الأيام بقراءة القرآن، لأن المرأة في رمضان يراجع القرآن ويستحب له أن يكثر منه، ومن لم يدرب لسانه على قراءته أو يراجعه إذا كان حافظا وهو إمام لمسجد فإنه لا يكفيه أيام رمضان لضبطه. ولذلك فيستحب في شعبان كثرة القراءة، وكان التابعون يسمون شهر رمضان بشهر القراء لانقطاعهم بقراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. ونحن في هذا اليوم إن شاء الله إلى العشاء سوف نتذاكر كأهل العلم بابا عظيما أو كتابا عظيما وهو كتاب الصيام. نعم. لا يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. يقول الشيخ: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. أما وجوب صوم رمضان فإن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر، فدل على أن صيام شهر رمضان واجب. إذن يجب صوم رمضان. يصح أن تقول رمضان أو شهر رمضان، لا فرق بينهما، إذ يجوز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، كما قال الله عز وجل: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، وهذا صحيح في لسان العرب. إذن يجب صوم رمضان لمن وجدت فيه الشروط. عندنا هنا مسألة: كيف يعرف المرء دخول شهر رمضان؟ نقول: يعرف دخول شهر رمضان بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يرى هلال شهر رمضان، والأمر الثاني أن يتم شعبان 30 يوما، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام المصنف، وهذا معنى قوله برؤية هلاله. طيب، هل يجوز الصيام بالحساب أم لا؟ حكى بعض العلماء وهو ابن السبكي الشافعي المشهور الإجماع على أنه لا يعمل به، لكن وجد خلاف، فقد نقل عن مطرف بن عبد الله أنه رأى الحساب. وعلى العموم فالأصل أنه يعمل بالرؤية، الأصل أنه يعمل بالرؤية، ولكن المسلم إذا كان في بلد وأهل ذلك البلد يعملون بالحساب فيجب عليه أن يصوم معهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم يوم يصوم الناس، وخاصة أن العمل بالحساب هو قول لبعض أهل العلم وليس إجماعا، وإن حكى ابن السبكي حكاه إجماعا، هذا هو الأقرب. وإن كان فقهاؤنا على المشهور يقول يجب عليه أن يصوم بالرؤية ولا يعمل بالحساب مطلقا. طيب، قال برؤية هلال على جميع الناس، هذه المسألة تسمى بمسألة اتحاد المطالع، فإن من صام في بلد فإنه إذا رؤي الهلال في بلد فيجب على جميع البلدان أن يصوموا معه. وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي مشى عليه فقهاؤنا أن المطالع متفقة وليست بمختلفة. دليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، وهذه تفيد الاستغراق، أي كل الناس يصومون في وقت واحد، فدل على اتحاد المطالع. وأما حديث كريب عن ابن عباس فهو محمول ليس على اختلاف المطالع، وإنما هو محمول على العلم بالخروج، ومحله في شروح كتب الحديث. نعم. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه إنه إذا لم يرى الهلال فلنا حالتان. الحالة الأولى أن يتراءى الناس الهلال فلا يروه ولا يكون هناك غيم ولا قتر. الغيم معروف، والقتر ما يمنع من الرؤية كالضباب أو التراب ونحوه. الحالة الأولى إذا تراءوه فلم يروه ولم يكن هناك غيم أو قتر، فنقول يجب أن يكمل شعبان 30 يوما، ويحرم صيام هذا اليوم، وقيل يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك ويعنى به يوم 30 إذا لم يكن هناك غيم أو قتر وقد تراءى الناس. هذه الصورة الأولى، إذن لا يحكم بدخول الشهر حينئذ إلا بإتمام شعبان 30 يوما. الصورة الثانية، إذا تراءى الناس الهلال فلم يروه لوجود غيم أو قتر، فما الحكم؟ نقول إن هذا اليوم وهو يوم 30 يصام احتياطا، يصام احتياطا. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا مثل هذه الأمور يعني تكون بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها علمت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عمر رضي الله عنه وابنه من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغالبا أو كثيرا من الأحيان يكون عن خبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الصحابة وهم 10 كانوا يصومون هذا اليوم. هذا اليوم ما هو؟ يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر. طيب، إذا صيم هذا اليوم هل هو من رمضان أو ليس من رمضان؟ نقول يصام بنية رمضان، فإن بان أنه من رمضان فهو من رمضان، وإن بان أنه ليس من رمضان فيكون تطوعا، وسيأتي كيف يكون من رمضان وليس من رمضان من كلام مصنف بعد قليل. إذن هذه المسألة الأولى، عرفنا أن صوم اليوم 30 من شعبان له صورتان، صورة ممنوعة إذا تراءوا ولم يروا من غير غيم ولا قتر، وإذا وجد غيم أو قتر فإنه يصام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له. قوله فاقدروا أي ضيقوا، كما قال الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، أي ضيقوا شعبان فاجعلوا شعبان 29 يوما، فحينئذ يصام هذا اليوم. وعرفنا أنه يصام بنية رمضان، وسيأتي بالتفصيل بعد قليل. المصنف قال وعلى من حال دونه أن يصومه. هل الصوم واجب أم ليس بواجب؟ قيل إنه واجب وهو قول كثير من المتأخرين، والصواب أنه ليس بواجب، وهو تحقيق المسألة، وهو الذي يميل له جمع المتحققين أنه ليس بواجب، وإنما هو متردد بين الندب والإباحة، لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قال بوجوبه وإنما فعله، فجل على أنه متردد حينئذ بين الندب والإباحة. وهذا ظاهر جمع من المتأخرين كالشيخ موسى، وظاهر كلام المصنف في بعض مؤلفاته، لأن قوله وعلى من حال لا يدل على الوجوب مطلقا. نعم. إذن قول المصنف وعلى من حال دونه، يعني حال دون رؤيته ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا، أي يلزمه الصوم حينئذ احتياطا على قول المتأخرين بنية رمضان، بنية رمضان ينوي رمضان. قال ويجزئه إن ظهر منه. ما معنى يجزئه إن ظهر منه؟ حدث في بعض السنين، وهذا كثير في الزمان القديم، ربما لم يحدث في زمان هذا لاختلاف الترائي وكثرة المدن، يتراءى الناس هلال رمضان فلا يرونه، فيكملون شعبان 30 يوما ثم يصومون رمضان، ثم إذا صاموا اليوم 28 وجاءت ليلة 29 تراءوا الهلال فرأوا الهلال، رأوا الهلال. معنى ذلك أنه فاتهم يوم قبل ذلك من رمضان لم يصوموه، وسبب عدم صومهم له وجود الغيم والقطر، فحينئذ من صام ذلك اليوم بنية رمضان أجزأه، وهذا معنى قوله ويجزئه إن ظهر منه. وهذا وجد عندنا قبل تقريبا 35 سنة أو أكثر، ترى الناس الهلال فرأوه ليلة 29 فأفطروا ودخل العيد في تلك الليلة، فمن كان صام يوم الذي قبله لوجود الغيم والقطر فإنه لا يلزمه أن يصوم يوما بعده، لأن الشهر لابد أن يكون إما 29 أو 30 لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وخنس باصبعه صلى الله عليه وسلم فقال الشهر إما أن يكون 30 أو 29، لا يمكن أن يزيد عن 30 ولا يمكن أن ينقص عن 29، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. نعم، يقول هذا اليوم لا تثبت به الآجال كوقوع الطلاق، لو قال رجل امرأته طلقتك إذا دخل شهر رمضان ولكنه لم يرى الهلال نقول مشكوك فيه، والتعليق لا يقع إلا على المتيقن دون المشكوك فيه. وكذلك إذا علق العتق أو حلول الأجل، رجل قال لآخر أجرتك هذا البيت ويحل الأجار في يوم واحد من رمضان فلم يروا الهلال ذلك اليوم حكما، هو 33 من شعبان وليس من رمضان إلا إذا ظهر أنه منه في نهاية الشهر. نعم. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. نعم، يقول إن الأمر الثاني الذي نعرف به دخول شهر رمضان هو رؤية الهلال، والهلال المراد به ما هل وظهر بحيث أن الشخص يستطيع أن يراه بعينه المجردة، ولذا فإن العبرة برؤية الهلال إنما هي بالعين المجردة، إذ الهلال قد يولد ولكنه لا يرى، لا يرى، العبرة بما تراه العين المجردة، فالعبرة بما وسمي هلال لأنه استهل فرآه الناس، فليست العبرة بالميلاد وإنما بالرؤية. وهذا الذي يجعل الحساب يختلفون، لأن الحساب يبنون على درجة بعد الهلال، يقولون يرى بعد درجة كذا، لكنه في الحقيقة قد لا يرى، لأننا إنما سمي الهلال هلالا لاستهلاله وكون الناس يرونه، أو المعتاد من الناس يراه، لنقول المعتاد من الناس يراه لأن الضعيف والكفيف لا يراه. وهذا الذي يجعلنا لا نعتبر إعمال الحساب، لأن الحساب دقيق في ميلاد الهلال لكنه ليس دقيقا في الدرجة التي يرى عندها الهلال، وهذه الدرجة التي يرى عندها الهلال متعلقة ببصر الآدميين فيختلف الآدميون فيها، هذه مسألة. طيب، قولنا يرى الهلال هل مراد به رؤية العين المجردة أم بمكبر؟ نقول ما رؤية بالعين المجردة أو بالمكبر سواء، وبناء على ذلك فلو جعل مكبر سواء كان مكبر صغيرا أو كبيرا ورؤية به الهلال فإنه حينئذ يكون مجزئا كالذي يلبس النظارة، فالنظارة بمثابة المكبر. إذن المكبر أن تتراءى الهلال بمكبر عن طريق الراصد، وهذه المكبرات سواء كانت صغيرة أو كبيرة مجزئة. طيب، قال بخبر مسلم مكلف عدل، يكتفى بدخول شهر رمضان برؤية شخص واحد بالشروط التي سيذكرها بعد قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رمضان بشهادة ابن عمر وحده، وأدخل رمضان آخر بشهادة أعرابي واحد، فهذان حديثان يدلان على أن شهر رمضان يدخل بشهادة رجل واحد بخلاف سائر الأشهر فلا بد فيها من اثنين. قال بخبر مسلم، لا بد أن يكون مسلما لأن هذه تتعلق بالعبادات، والعبادات لا يقبل فيها خبر الكافر. مكلف أي بالغ عاقل، لأن من ليس بمكلف نيته ناقصة وخبره غير مقبول من كل وجه. قال عدل، لأن غير العدل لا تؤمن منه الكذب، قال ولو عبدا أو أنثى، لأن هذه ليست شهادة وإنما هي خبر، والخبر يستوي فيه الذكر والأنثى والحر والعبد، بينما الشهادة فإن شهادة الأنثى أو شهادة الأنثيين عن شهادة ذكر واحد. نعم. قال وتثبت بقية الأحكام تبعا من حيث الحلول والطلاق، الطلاق المعلق وغيره من المسائل تبعا لرؤية الهلال. نعم. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم، لأن هذا من باب حينئذ الشهادة، فلا بد فيها من اثنين وهو الأصل. استثني رمضان فقط وحده، لماذا؟ لأن الناس داعيهم لإدخال شهر رمضان ضعيف، لأنه لو قال رأيت شهر رمضان فسيلزم نفسه ويلزم غيره بالصيام، ولأن التعبد فيها كبير جدا وسيحتاط المرء، فقد يرى المرء الهلال شاكا وهو عدل، فما دام شاكا لن يخبر الناس، ولن يخبر الناس إلا بالمتيقن، لأنه ينبري عليه صيام الناس، وذلك اكتفى فيه بواحد، والحديث هو الحاكم في الباب. نعم. قال وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء. نعم، أربعة أشياء إذا اختل واحد منها فلا يجب الصوم، وإن كان قد يصح من بعضهم. الإسلام والبلوغ. نعم، الإسلام ليس واجبا على غير المسلم لكنه مؤاخذ به في الآخرة. والبلوغ. نعم، والبلوغ البالغ لا يصح، لا يجب عليه الصوم، ولكن يصح منه وقد يؤمر منه كما سيأتي بعد قليل. قال والعقل، ويقابل العقل المجنون والمغمع، المجنون ونحوه. وأما المغمى عليه فيقولون إن المغمى عليه ملحق بالنائم، فيجب عليه إذا أفاق أن يقضي الأيام التي فقد عقله فيها. والقدرة عليه. قال والقدرة عليه وهو القدرة البدنية، وسيأتي بكلام مصنف. قال فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف ساع من غيره. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه إن الذي يكون عاجزا عن الصوم إما أن يكون عجزه عجزا دائما، وإما أن يكون عجزه عجزا مؤقتا. العجز المؤقت هو الذي سيأتي حكمه في المريض، وأما هنا فهو العجز الدائم. قال لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فما الذي يجب عليه؟ نقول سقط عنه وجوب الصوم ووجب عليه الكفارة، لأن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية، وهذه الآية كما قال ابن عباس محكمة وليست منسوخة. فالكبير الذي كبر سنه في الغالب أنه لا يرجع صغيرا، فحينئذ نقول سقط عنك الصيام فيجب عليك الإطعام. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، كأن يكون مريضا بالسكر أو مريضا بالقلب أو مريضا بسائر الأمراض التي تلزمه أن يأكل فيها دواء مستمرا، أو امتناعه عن الطعام يضر بدنه، حينئذ نقول هذا مريض مرض لا يرجى برؤه. قال أفطر، وإفطاره هنا إذا كان صومه يضره على سبيل الوجوب، وإن كان لا يضره على سبيل الندم. قال وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، كل يوم يطعم عنه مسكينا واحدا، ويكون الإطعام بمد جمع اليد للبر لقضاء الصحابة به كمعاوية وغيره، وما عداه فنصف صاع أي مدين، والمدين وهو نصف الصاع يعادل تقريبا كيلو ونصف مع الاحتياط، والمد ثلاثة أرباع الكيلو، إذا نصف الصاع كيلو ونصف والمد ثلاثة أرباع الكيلو. نعم. قال وشروط صحته ستة. قال وشروط صحته يعني أنه من فعلها لا تصح منه وإن فعلها. نعم. الإسلام. الإسلام فإن الكافر لا يصح منه. وانقطاع دم الحيض. قال وانقطاع دم الحيض والنفاس، لأن الحائض والنفاس النفساء ولو صامت لا يصح منها ولا يجزئها. قال الرابع التمييز. قال والرابع من الشروط التمييز، لأن من كان دون سن التمييز فإنه لا نية له مطلقا، وحينئذ لا يصح صومه، لا يصح صومه. وأما من كان فوق التمييز فيصح. يجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم، انظر معي، إذا كان المرء بالغا وجب عليه الصوم، وإذا كان دون سن التمييز غالبا سبع سنوات أو ست فإنه لا يصح منه الصوم. وأما إن كان مميزا غير بالغ غالبا بين الست إلى البلوغ فهذا يصح صومه، ويؤجر وليه على أمره بالصوم، وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لعشر واضربوهم عليها، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فدل ذلك على وجوب الأمر لهم للصلاة، والصوم في معنى، الصوم في معنى. وهذا معنى قول المصنف: يجب على ولي المميز المطيق أمره به. إذن الأمر متجه لمن؟ للولي. وأما الصبي المميز غير البالغ فهو ليس واجبا عليه، وإنما هو من باب التأديب والتدريب. وعندنا قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر ندب، دائما الأمر بالأمر ندب. مروا أبناءكم بالصلاة أي يندبوا أمرهم للصلاة. الأمر بالصوم هو من باب الندب. نعم. الخامس: العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن وأغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. نعم، يقول الشرط الخامس للصحة العقل. العقل، انظروا معي، نحن نتكلم الآن عن الصوم الواجب كرمضان. فقد العقل في موضعين: الموضع الأول عند أول أفعال الصيام وهي النية، والموضع الثاني عند الصيام نفسه وهو النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن فقد العقل في موضعين: عند النية، وتكون عند أول الفعل أو قبله بيسير، وعند فعل الصوم وهو من طلوع الفجر إلى ما بعده. لماذا فرقنا بينهما؟ لأن النية يجوز أن تكون قبل طلوع الفجر، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. طيب، وفقد العقل يكون بأمرين: إما بالجنون أو بالنوم وما ألحق به وهو الإغماء. إذن صار عندنا فقد العقل بأمرين، وفقد العقل في حالين: عند النية وعند ذا. إذا عرفت هذا التقسيم عرفت كلام المصنف. يقول الشيخ: لو نوى ليلا ثم جن، دعونا ننزل الصور ثم نذكر كلام المصنف. إذن قلنا هما بسببين وفي حالين، فيكون المجموع كم؟ أربع حالات، نأخذها حالة حالة. فقد العقل بالجنون عند النية ثم صحى في أثناء النهار، يعني لم ينوي في الليل ولكنه صحى في أثناء النهار، نقول صومه غير صحيح، لأن أول أفعال الصيام وهو النية كان فاقدا للعقل فيها، فصومه غير صحيح ولو أفاق في أثناء النهار لا يصح صومه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن ينوي ثم يفقد العقل بعد ذلك، فنقول أيضا لا يصح صومه، لأن العقل يجب أن يكون موجودا عند النية وعند العمل معا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أن يكون عاقلا عند وجود النية ثم نام في النهار كله أو أغمي عليه النهار كله، نقول صح صومه. الصورة الرابعة: أن يكون وقت النية فاقدا للعقل بالنوم. مثاله: أن ينام الرجل أو يغمى عليه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنقول لم تنوي ثم صحى في أثناء النهار، نقول لم يصح صومه. إذن هي أربع صور لا يصح منها إلا صورة واحدة، هذا معنى كلام المصنف. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. لماذا؟ وجدت النية حال وجود العقل، ثم بعد ذلك وجد بعض العقل في بعض النهار، ليس في جميع النهار، في بعضه. لكن لو فقد العقل في جميع النهار فإنه حينئذ لا يصح صومه. إذن قول المصنف: لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، لكن لو كان جنونه جميع النهار لا يصح، ولو كان إغماؤه جميع النهار صح، لأن الإغماء ملحق بالنوم عندهم. نعم. السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. نعم، قال الشرط السادس أن يكون وجود النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فدل ذلك على وجوب النية من الليل. والمراد من النية أي صوم الغد بأن يكون صائما، وهو نية الفعل، ويجب نية التعيين إن كان فرضا فينوي أنه صوم واجب ولا يلزم الفرضية، وإنما التعيين أنه من رمضان أو نذر أو نحو ذلك. إذن هذه النية واجبة من الليل للحديث المتقدم، ومعنى قوله من الليل أي من آخر أجزاء الليل وهو أول النهار، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب أن يكون من آخر أجزاء الليل، ويجوز أن يتقدم من أول الليل، لكن لا بد أن تكون النية موجودة في الليل السابق. يقول الشيخ: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، يعني أقل ما يسمى نية أن يخطر في قلبه أنه سيصوم الغد. قال: فمن خطر بقلبه أنه صائم غدا فهو فقد نوى. ومن صور النية كذلك قال: الأكل والشرب بنية الصوم. من أكل في الليل أكلة السحر وهي السحور فإن هذه معناها أنه نوى، لأنها قرينة على النية، لا يلزمه أن يتلفظ ولا يلزمه أن يصرح بذلك أو أن ينوي النية. فقد ذكر القاضي عياض أن نية النية بدعة، والمراد بنية النية أن المرء يحدث نفسه أنه سيفعل كذا، هذه ليست نية، هذه نية النية كما قال عياض. الواجب هي النية، أن يكون قد خطر في نفسه أنه سيصوم الغد. نعم. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. نعم، بهذه المسألة تتعلق بالتردد في النية، نأخذها بسرعة. يقول: ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، نوى أول الليل ثم ذهب وأكل وشرب، هذا المنافي لا يضره. قال: أو قال، طبعا بخلاف ما لو أتى بقاطع وهو نفي النية. قال: أو قال إن شاء الله غير متردد، لأن التعليق على المشيئة هنا من باب التحقيق لا من باب التعليق والتردد. قال: وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي. بعض الناس ينام أول الليل ولا يعلم هل الغد سيأتي الخبر أنه من العيد أو أنه من رمضان، فينام وقد تردد، فإن كان غدا من رمضان فهو صوم وإلا فهو من العيد. قال: صح، لأنه مستمسك بأصل من رمضان. قال: ويضر إن قاله في أوله، إن نام في أول ليلة من رمضان قبل أن يعلم أهو من رمضان أم لا، وقال سأنوي غدا الصيام، فإن كان من رمضان فهو وإلا فليس من رمضان، فهذا غير مقبول لأنه متردد، بل يجب أن يجزم أنه من رمضان حتى في يوم الثلاثين الذي حال بين رؤيته غيم أو قتر. نعم. قال: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، هذه المسألة هي أهم المسائل، وسيعقدها المصنف بعد قليل فصلا كاملا. فإن الواجب في الصيام هو الإمساك عن المفطرات لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل ذلك على أن الأكل والشرب هي المفطر، والصيام الذي يجب الإمساك به إلى الليل وهو غروب الشمس. يقول الشيخ: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، هذه مسألة ذكرناها في باب الأذان. ما المراد بالفجر الثاني؟ هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا، وأما الذي يكون طوليا فهو الفجر الكاذب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك فجران: فجر صادق وفجر كاذب. وكيف نعرف الفجر؟ نقول: نعرف الفجر بواحد من أربعة أمور على هذا الترتيب. الأمر الأول أن تعرفه بالرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي إذا رأى غروب الشمس، ومثله إذا رأى طلوع الفجر. الأمر الثاني إذا أخبره الثقة عن طلوع الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن أخبره الثقة عن طلوع الفجر، فحينئذ يحكم بطلوع الفجر وزوال الشمس وغروبها وهكذا. إذن هذا العلامة الثانية وهي الإخبار الثقة على سبيل الترتيب. الأمر الثالث وهو الحساب، الحساب، والحساب في جريان الشمس منضبط، منضبط. ولذلك فإن الشمس تطلع في الأول من السنة الميلادية من هذه السنة مثل السنة التي قبلها، مثل السنة التي قبلها، حتى قبل ألف سنة وهكذا. الحساب المتعلق بالشمس منضبط، بخلاف رؤية الهلال فإنه غير منضبط لأنه متعلق بالرؤية وليس بميلاد القمر. طيب الحساب يقول هو منضبط دائما، كيف يعرف الحساب؟ يعرف الحساب بواحد من أمرين. الأمر الأول بما جرت به العادة، يأتي شخص وينظر للهلال وينظر لطلوع الفجر ثم يرى أن طلوع الفجر في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة الميلادية مثلا اللي السنة الشمسية أنه يطلع الفجر في الساعة الرابعة، إذن ففي السنة القادمة الساعة الرابعة يكون فيها طلوع الفجر، وهكذا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وهي طريقة المنجمين أهل الحساب الذين يعرفونه بالنجوم، وهو معرفته بالدرجات، معرفته بالدرجات. وقد تكلم العلماء قديما وحديثا كم مقدار الدرجة التي يعرف عندها طلوع الفجر الصادق، فأقل ما قيل 12 درجة وهو آخر وقت، وأكثر من يأخذ به من يرى أن طلوع الفجر يكون متأخرا كأصحاب الإمام أبي حنيفة، وأقل ما قيل 19 درجة، وقد قالها بعض علماء النجوم المتقدمين من المسلمين كابن الهائم أظن وغيره، فقد قيل قولان في هذه المسألة. إذن فمنذ القدم هناك خلاف بين المنجمين فيها، ولذلك فإننا نصير إلى الأمر الرابع وهو الإخبار عن الحساب. والإخبار عن الحساب هو المؤذنون الآن ينظرون في التقويم الذي يكون في الساعة ويخبر عن حسابه ثم يؤذن لك بعد ذلك. ما فائدة هذا التقسيم؟ أنه إذا أذن المؤذن لغروب الشمس وأنت ترى الشمس لم تغرب بعد فلا يجوز لك أن تفطر، ومثله يقال في طلوع الفجر. وإذا أذن المؤذن وقد أخبرك الثقة أنها لم تغب الشمس أو لم يطلع الفجر فلا يجوز لك أيضا أن تفطر، ويجوز لك أن تأكل ما دام لم تطلع الشمس. وأما إذا اختلف الحاسبون مثل الآن الموجود في كثير من البلدان وسئلت عنها بالأمس من بعض الإخوان، فإنك تأخذ بالحساب الأوثق عندك وهو الذي تعمل به البلدة البلد الذي أنت تسكن فيه، فإن لاختيار الحاكم أثرا في رفع الخلاف لأنه خلاف بين الحاسبين وهو خلاف سابق عند الفقهاء قديما، فحينئذ يعمل بالحساب الذي أو بالاختيار الذي اختاره البلد عندك، وهذا من الفروع المتعلقة بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. سننه ستة تعجيل. نعم. بدأ يتكلم عن سنن الصيام، قال أولها تعجيل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، والمراد بتعجيله أي حينما يتيقن غروب الشمس إما برؤية أو بإخبار ثقة عن رؤية أو بحساب معتبر أو بإخبار عن حساب معتبر بشرط ألا يعارضه ما هو أولى منه من الأمور الأربعة. قال وتعجيل السحور. قال ويستحب تعجيل السحور، والسحور بالضم هو الأكلة، وأما بالفتح السحور فهو الوقت، وإذاك نقول أكلة السحر أو أكلة السحور أي الذي يكون في وقت السحر، وأما السحور فهي الأكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها، ويستحب تأخيرها لأنه حذر الصحابة رضوان الله عليهم ما بين أكلهم السحر أكلة السحر وبين طلوع الفجر فوجدوه بمقدار 50 آية. وأما زيادة لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة فصحيحة، وزيادة وأخر السحور فضعيفة، لكن يدل عليها الأحاديث الأخرى المتقدمة. نعم. قال والزيادة في أعمال الخير أي في رمضان، فيستحب في رمضان الزيادة في أعمال الخير وللصائم، فإن الصائم يستحب له أن يكثر من قراءة القرآن ومن الذكر والصدقة وغير ذلك. وعندنا هنا مسألة مهمة أريد أن تنتبه لها، وهو أن العلماء يقولون إن لكل زمان فاضل أعمال فاضلة خاصة به، فعلى سبيل المثال يوم العيد أفضل ما يفعل الذبح، أفضل ما يفعل في يوم عيد الأضحى أن تذبح أضحية وأن تصلي العيد. طيب والصوم هل يجوز؟ قالوا لا يجوز، مع أن الصوم عمل فاضل واليوم يوم فاضل، بل إن أفضل أيام السنة كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن لقيط عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أيام السنة هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ومع ذلك يحرم صومه. إذن لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل. نأتي لرمضان، رمضان يوم فاضل وزمان فاضل، ما هي أفضل الأعمال التي تعمل فيه؟ أولها الصيام، وثانيها قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وثالثها قراءة القرآن. كان أجود الناس، يعني يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبرائيل القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا الاقتران له دلالة منها، أي من دلائل الاقتران، أنه يستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان. ومما يتأكد في رمضان كثرة الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن أفضل ما يفعل في ليلة القدر الدعاء، وكذلك في رمضان. قال ميمون بن مهران: أدركت الصحابة وهم يدعون في نصف رمضان إلى آخره في القنوت، فدل على استحباب الدعاء في رمضان في الصلاة وخارج الصلاة. فمطلق الدعاء مستحب في هذا الشهر الكريم. مما يستحب في هذا الشهر الكريم إطعام الطعام مطلقا، فيطعم الطعام كما ذكرت لكم حديث أبي هريرة وغيره: من فطر صائم، حديث سلمان، كان له مثل أجره. من فطر ليس المقصود أكلة الفطور أول الليل، وإنما كل طعام تطعمه الصائم تدخل في هذا الأجر، وهو من أحاديث الفضائل. نعم. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. نعم، وقوله جهرا أي يرفع صوته بحيث يسمع الذي أمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، أي باللفظ أو باليد، فليقل إني صائم. قوله فليقل يدل على استحباب الجهر، ليس برفع الصوت العالي جدا، وإنما دون ذلك. وقد مر معنا أن الجهر أربع درجات: الدرجة الأولى الجهر بحيث يسمع نفسه، الدرجة الثانية الجهر بحيث يسمع من بجانبه، الدرجة الثالثة أن يجهر بحيث يسمع من أوجب الشرع أن يسمعه مثل الخطة وغيره، النوع الرابع رفع الصوت مطلقا، وهذا مستحب وليس بواجب في بعض المواضع. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، هذا الحديث أوله جاء فيه حديث عن ابن عمر، وآخره يعني ورد فيه بعض الأخبار. قال: وفطره على رطب، يعني يستحب أن يفطر على رطب، لما ثبت من حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فإن عدم فتمر، أي فإن عدم الرطب فيفطر على تمر. والفرق بين الرطب والتمر معروف، فإن الرطب هو الجاف الميبس أو المكنوز، وأما الرطب فهو الذي ما زال جنيا فيه ماؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن على تمرات حسى حسوات بما عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن عدم فماؤه، نعم، فيفطر على ماء، فإن عدم الماء فإنه ينوي الفطرة إذا لم يكن عنده طعام. قال رحمه الله: فصلا، يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن من يجوز له الفطر في رمضان ومن لا يجوز له، فقال: أولا يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان، لا يجوز لمسلم أن يفطر في رمضان يوما من غير عذر. وقد روي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرء أن يفطر يوما من غير عذر. ثم سيأتي بعد قليل في ذكر الأعذار التي تبيح الفطر من كلام المصنف. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكته. يقول: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وجوبا، لما جاء من حيث عائشة أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليها الصوم. ومعنى كونها حائض أي حاضت بعض اليوم ولو لحظة من أولها أو من آخره. قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كإنقاذ غريق ونحو ذلك. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر ولمن. نعم. يقول الشيخ: وأما المسافر فإنه يسن له الفطر، الترخص بالفطر للمسافر هو الأفضل، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، فدل ذلك على أن البر والأفضل أن المرأة إذا كان مسافرا أي يفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال لما صام بعض أصحابه قال إنها رخصة ترخص الله أو رخصة رخصها الله لكم فاقبلوا رخصته، فدل ذلك على أن الله عز وجل يحب من المرء أن يفطر ذلك اليوم. إذن فالأفضل للمرء أن يفطر إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا، وهذا معنى قوله ويسن من باب الأفضلية، لكن لو صام جاز له ذلك، لكن أفضل له أن يكون مفطرا. ما المراد بالمسافر هنا؟ المراد بالمسافر هنا المسافر الذي اشتد به السفر، أي حال انتقاله بين البلدتين. وأما من كان في حكم المسافر فيباح له من غير أفضلية. من هو الذي في حكم المسافر؟ تقدم معنا في صلاة ذوي الأعذار، هو الذي يدخل بلدا غير بلده أي بلد استيطانه ولا يجمع الإقامة فيها، لا يعلم كم سيمكث، أو أجمع الإقامة فيها أقل من حد الإقامة 4 أيام فأقل، هذا يباح له الفطر ولكن ليس مسنونا له. نعم. قال ولمريض يخاف الضرر، أي أنه المريض إذا خاف على نفسه الضرر فيباح له الفطر. من هو المريض الذي يسن له أو يسن أو يباح له الفطر؟ قال عدد من المرضى، أولهم المريض الذي في فطره زيادة لمرضه يزداد مرضه. الثاني المريض الذي في فطره الذي في صومه زيادة مرضه. النوع الثاني المريض الذي في صومه تأخر برئه، لا يزداد مرضه ولكن يتأخر البرء، فالحبوب التي يأكلها سيأكلها بعد ذلك، نقول لا يستحب لك الفطر. الثالث المريض الذي في صومه مشقة خارجة عن العادة، مشقة خارجة عن العادة لا يستطيع التحمل، يستطيع التحمل لكنها مشقة خارجة عن العادة. مثال ذلك قالوا الحمى وهي الحرارة، بعض الناس يستطيع أن يتحمل الحرارة حتى يؤذن المغرب، لكن نقول يجوز لك أن تفطر لأجل الحرارة. ولذلك قال الإمام أحمد لما سئل أيفطر الحمى قال وهل شيء أشد من الحمى؟ نعم تستطيع أن تصبر إلى غروب الشمس ثم تأكل دواءك، لكن نقول يجوز لك أن تفطر بل يستحب لك الفطر. الصداع الشديد دون الخفيف إذا كان فيه مشقة خارجة عن العادة تفطر لأجله، أما الصداع الخفيف المعتاد وألم الضرس المعتاد والزكام المعتاد فهذا مرض لكن لا يفطر له، لأنه ليس الصوم فيه يؤخر البرء ولا يزيد المرض وليس فيه مشقة خارجة عن العادة. قال ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار والحامل ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. يقول الشيخ هناك نوع من المسافرين يباح له الفطر وليس بواجب وليس بمسنون، من هو؟ قالوا الذي يبدأ الصيام في بلده ثم يخرج في أثناء المدة، فهذا يباح له الفطر وليس مسنونا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مدينة صائما حتى إذا بلغ كراع الغمام أفطر عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ذلك اليوم بعده أفطر، وأما ما قبله فلم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا السنة والأولى أو المباحات التي تكون أفضل من غيرها. فدل ذلك على أن المرأة إذا كان حاضرا ثم سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر لكن ليس مندوبا له. قال وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما أن تفطرا، إما إذا كان فيه ضرر عن نفسها وهذا واضح فتكون مريضة، وقد تفطر لأجل الولد. صورة ذلك بعض النساء يأتيها طبيبة النساء والولادة فتقول لها أفطري لأنك إذا لم تأكلي قد يكون هناك نقص في غذاء الصبي أو غذاء الجنين الذي في البطن ولا بد أن تشرب ماء كثيرا، فحينئذ نقول تفطر لأجل الولد. المرضع كيف؟ كثير من النساء إذا كانت ترضع ولدها أو ابنتها لا فرق، فإذا صامت جف لبنها ولم يأتي من ضرعها حليب، فنقول يجوز لها أن تفطر وتتغذى لترضع ولدها، يجوز من غير كراهة. وهذا معنى قوله ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو الولد، إذا على أنفسها فيكون حكم المريض وعلى الولد للغير، لكن يقول لو أفطرتا لخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. الدليل على أنه يجب الإطعام على لكل يوم أن الله عز وجل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة للكبير ثم والمرأة، ثم بين بعد ذلك أن المرأة الحبلى والمرضع إذا أفطرتا وخافتا على أولادها فإنها تفطر وتطعم. هذا الطعام ليس واجبا على الأم، وإنما هو واجب على الولي لأنه تابع للنفقة. نعم. قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. نعم، هذه مسألة بناها المصنف على المشهور، وأنا أقول لكم دائما إذا قلت مسألة على المشهور معنى أن المسألة فيها قولان والخلاف قوي جدا. يقول: إن من كان من صار من أهل الوجوب في أثناء النهار فإنه يجب عليه الإمساك لحرمة شهر رمضان، لأجل الحرمة لا لأجل صحة الصوم. كيف يكون من أهل الوجوب؟ ذكر صورا. قال: إذا أسلم الكافر في أثناء النهار فيجب عليه أن يمسك، أو طهرت الحائض في أثناء النهار. وكيف تعلم المرأة بطهرها؟ بعلامتين: العلامة الأولى بالقصة البيضاء، والعلامة الثانية بالجفاف التام، كما قالت عائشة: لا تعجلنا حتى تعرضنا عليه من الكرسو، أي القطن، فلا تعجلنا بالجفاف التام. وأما بالمدة فالغالب أن المدة يعرف من الليل. قال: وطهرت الحائض في أثناء النهار فإنها تمسك باقي النهار، أو برئ المريض كان عنده عذر ثم برئ في أثنائه فيمسك. قال: يعني مثلا كان مريضا فيه حمى فأكل الدواء الذي خفف عنه الحمى والعلاج ثم قوي بدنه، فحينئذ على مشهور المذهب أنه يمسك. قال: وقدم المسافر من السفر الذي يبيح الفطر، وبلغ الصغير في أثناء النهار باحتلام. قال: وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك لحرمة الشهر، ولزمهم القضاء لأنهم لم يصوموا اليوم كاملا. نعم. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. نعم، يقول: إن الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان لسفر أو لمرض ونحو ذلك يحرم عليه أن يصوم غيره فيه، فلا يصوم قضاء السنة الماضية فيه، ولا يصوم فيه نذرا، ولا يصوم فيه تطوع، لأن هذا الوقت وقت ضيق، والضيق لا يتسع لغيره، فإما أن يصام فيه وإلا فلا. قال رحمه الله: فصل في المفطرات. طيب، نقف عند المفطرات ونكملها إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخونا: رجل طلق زوجته تطليق حال حملها للولد، ثم أنجبت هذه المرأة من غير أن يراجعها زوجها. السؤال: هل يعني ذلك أن الزوج طلق زوجته بحيث تحرم عليه، أم يبقى له تطليقتان؟ وإن كانت تحرم عليه فكيف يسترجعها؟ نقول: له حالتان. الحالة الأولى أن تكون هذه التطليقة هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى. الحالة الثانية أن تكون هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية، فمن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فيجوز له أن يراجعها في عدتها قبل انقضاء العدة من غير رضاها وبدون مهر. قيل: ومن غير إشهاد. والصحيح أنه يجب فيها الإشهاد. فإن انقضت العدة فإنه لا يرجعها لعصمته إلا بعقد جديد برضاها وإيجاب وليها ومهر وإشهاد، بخلاف إذا كان في أثناء العدة فيسقط هذا الجميع ما عدا الإشهاد، فالصحيح أنه واجب. هذه الفرق بين العدة وغيرها. بالنسبة لأخونا، أو قبل أن نتكلم عن مسألة أخينا، العدة تنقضي بماذا؟ إن كانت المرأة حاملا فبخروج الولد، وإن كانت المرأة حائلا وتحيض فإنه بانقضاء ثلاث حيض كاملات، ثلاث حيض كاملة. ومعنى قولنا إنها كاملة يعني أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض فهذه الحيضة لا تحسب لأنها ليست كاملة، بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة كاملة، ثم تطهر ثم تحيض حيضة كاملة، ثم تطهر ثم تحيض حيضة كاملة. إذن لابد أن تكون حيضة كاملة، ثلاث حيضات، والحيضة لا تتبعض فلابد منها كاملة، وهذا معنى قول ثلاث حيضات كاملة. ثم إذا طهرت من الثالثة تبقى في العدة حتى تغتسل، لأن المرأة لا تنقضي عدتها إلا بالاغتسال من الحيض. أخونا هنا يقول إنه طلق امرأته، وظاهر كلامه الطلقة الأولى، وقد انقضت عدتها بالولادة لحديث سبيعة رضي الله عنها، فحينئذ نقول إنها قد انقضت عدتها، فليس لك أن تراجعها إلا بعقد جديد برضاها وبإيجاب وليها وبمهر جديد. نعم. السؤال الثاني، أخونا يقول هل يجب علي وأنا أخرج الزكاة أن أذكر لمن أعطيته أنها زكاة، وإن لم أقل له شيء وأنا أعطيه هل تكون زكاة؟ نقول لا، لا يجب عليك أن تخبره، بل الأفضل ألا تخبره. إذا كنت متيقنا أنه من أهل الزكاة وكنت تعلم أنه ممن يتعفف، كثير من الناس إذا قلت له إنها زكاة يحجم عن أخذها، فما دام متعففا وقد علمت أنه من أهل الزكاة فلا تخبره. متى نقول لك أخبره أنها من الزكاة؟ إذا ظننت أنه من أهلها ظنا، لا تعلم أهو من أهل الزكاة أم لا، فلكي تقوي ظنك بأنه من أهل الزكاة فقل هذه من الزكاة، لكي يصدق هو ظنك أهو من أهل الزكاة أم لا. أخونا يقول هل الأصل في الأمر الوجوب، وكيف يكون الأمر بالأمر ندب؟ نقول نعم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا قول أغلب الأصوليين. ومعنى قولنا إنه للوجوب يعني أن كل صيغة من صيغ الأمر كصيغة افعل أو صيغة المضارع مثل والوالدات يرضعن أولادهن، صيغة المضارعة ويقصد بها الأمر وغير ذلك من صيغ الأمر، أنها تدل على وجوب امتثال الفعل، كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة، وآتوا الزكاة أي يجب أتاء الزكاة. هناك مسألة أخرى تسمى الأمر بالأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة، أمر الأولياء فيجب على الأولياء أن يأمروا، وأمر بالأمر، أمر الأولياء أن يأمروا الأبناء بالصلاة، فالأبناء في حقهم مندوب من باب التأديب والتعليم، وأما الأولياء فيكون واجبا لأنه أمر متجه لهم، وهذه معنى القاعدة الأصولية الأمر بالأمر للندب، الأمر بالأمر للندب. يقول من عنده زكاة وله وظيفة والدفع شهري، تعطيه الدولة راتب شهري، ما مقدار الزكاة وكيف يخرجها؟ هذه مسألة تكلمت عنها بالأمس وأختصرها لكم الآن بسرعة. أنت أيها المسلم اجعل لك يوما في السنة، اجعل لك يوما في السنة، واتفقنا بالأمس أنها يوم التاسع من شعبان، نتفق اليوم أنها يوم عشرة من شعبان، كل سنة يوم عشرة من شعبان بالهجري ايتي بورقة مثل هذه الورقة فقط، وأتي بما يلي، اكتب واحد، كل نقد عندك اذهب للحساب، إذا كان عندك حساب في البنك كم مبلغ الحساب في البنك، المبلغ الذي في جيبك اجمعه، كل سيولة نقدية تملكها اجمعها، سواء كانت مر عليها سنة أو أقل من سنة، قد يكون الراتب الشهري لم يأتيك إلا قبل يومين أو ثلاثة، أدخله مع المال. ثم بعد ذلك إذا كان عندك عروض تجارية، وتكلمنا بالأمس كيف تكون العروض التجارية، كيف تقوم، لأن العروض التجارية حولها حول أصلها، وأصلها هو النقد، فحينئذ يكون حول العروض حول المال الذي اشتريتها به، فانظر إذا كان عندك عروض تجارية كم قيمتها اليوم، وتكلمنا بالأمس ما هي العروض التجارية بشرطين، النية والعمل، عمل التجارة، وتكلمنا بالأمس كيف يكون التقويم، أن التقويم العبرة باليوم ليس العبرة بقيمة الشراء ولا بما تريد أن تبيعها به، وإنما قيمتها اليوم قيمة على سبيل الجملة وتقدرها بالنقد، لنقول ألف أخرى، ألف نقد وألف قيمة بضاعة. الثالث، كل الديون التي لك على غيرك بشرط أن يكون المدين قاد مليئا باذلا، بمعنى أنه ليس بمعسر وليس بمماطل وليس بجاحد، اجمع الديون التي لك على الآخرين إذا كان مليئا باذلا وأضفها للمبلغين السابقين، ثم نقص من هذه الديون من هذه المبالغ التي تحصلت لك الديون الحالة عليك في هذا الشهر شهر شعبان. كل دين يجب عليك أن تبذله في شهر شعبان احسبه، فواتير كهرباء، البقالة، المدارس، كل دين عليك احسبه في هذا الشهر يجب سداده، ونقصه من السابق. المبلغ الأخير الناتج النهائي قسمه قسمة 40، هذه هي الزكاة. يقول ميمون بن مهران التابع الجليل، يقول كانوا يقولون إذا جاء يوم زكاتك فاجمع مالك وقوم عروضك واحسب ديونك التي عليك من الناس واخصم منها ما عليك من الديون ثم أخرج زكاة مالك. هذا كلامنا في يومين، ولكن السلف كان كلامهم قليل وفيه فقه كثير، وكلامنا كثير وقليل الفائدة. نكرر الكلام، لكن كلام الأوائل لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بجوامع الكلام كان كلامهم قليل. أخونا يقول هل يجوز صرف الزكاة على المساجد وخلوات القرآن؟ نقول تعليم القرآن وبناء المساجد لا يبنى من الزكاة لسببين. السبب الأول لشرفه، فإن المسجد شريف، وهذه الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها أوساخ الناس فلا تبذل فيه، هذا واحد. ثانيا أن الله عز وجل خص مصارف الزكاة في الثمانية دون ما عداها لحكم، من هذه الحكم أن الزكاة لو فتح بابها وأعطيت كل شيء من أبواب الخير كالأوقاف والمساجد لا أصبح الناس لا يبذلون المال إلا في الزكاة ولا يبذلون صدقات، ولكن بيّن الله عز وجل أن هذه الزكاة واجبة عليك، واعلم أن الصدقات صدقات التطوع تؤجر بها أجرا عظيما ربما يكون أجرها أعظم من أجر الزكاة. بناؤك مستشفى وتعليمك القرآن وبناؤك للمسجد تؤجر عليه أجرا عظيما كبيرا، ولذلك الصدقة الجارية لا تكون من الزكاة وإنما تكون من الصدقات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وصدقة جارية. لا يمكن أن تكون الزكاة صدقة جارية وإنما تكون تمليكا كما ذكرت لكم في أول كلامنا. إذن الزكاة تكون تمليكا للعين لا للغلة، والمساجد تمليك للمنفعة، والأوقاف تمليك للمنفعة، ولذلك فلا يصح أن تبنى المساجد من الزكاة ولا التعليم، إلا أن يكون المعلم فقيرا أو الطالب فقيرا فتعطيه لفقره لا لكونه معلما. انتهينا منها، انتهت. نعم. هذا أخونا يقول عندي عقار يدر دخلا فما حكم الزكاة فيه؟ الفقهاء يقولون إن المستغلات لا زكاة فيها. وما المراد بالمستغلات؟ المراد بالمستغلات هي التي تستغل، وهذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الذي عليه الجمهور هذا هو القول. المستغلات مثل ماذا؟ قالوا أولا مثل العوامل من الإبل والغنم، من الإبل والبقر والخيل التي يستغلها المرء فتكون عاملة له للركوب، يذهب بها ويرجع وينزع عليها دلاء من البئر ونحو ذلك. ومن المستغلات أيضا الأدوات التي يأخذها النجار لنجارته، والحداد لحدادته، والعامل في صنعته. الأداة التي تصنع بها لا زكاة عليها، هذه تسمى مستغل. الأمر الثالث من المستغلات نقول الأعيان والعقار الذي يؤجر، فالأعيان المؤجرة تسمى مستغلة. فمن أجر عينا فإنه يزكي غلته ولا يزكي عينه، يزكي الغلة، الإيجار الذي يأتي كل سنة تزكي ولا تزكي العين، وإنما عليك زكاة الغلة فقط. من المستغلات المصانع، من عنده ورشة أو مصنع فلا زكاة في عين الآلات ولا في المصنع نفسه، وإنما في غلته وهي المواد الخام التي اشتراها والمنتجات التي خرجت وما باعها به، فقط هي التي تزكى، المواد الخام قبل الصناعة والمصنوع باعه أو لم يبيعه، وإن كان قد باعه ففي ثمنه إذا بقي منه شيء عند وقت الزكاة، وجوب الزكاة. هذا ما يتعلق بزكاة المستغلات. يقول لصالح عملي أخرج، ما فهمت السؤال. يقول امرأة بغي وكنت أعطيها من الزكاة قبل علمي بزناها، والآن قد علمت فأعطيها صدقة لأجل إبعادها، فما الحكم؟ نقول المرأة البغي إذا كانت محتاجة للزكاة فتعطى من الزكاة لأنها مسلمة، وإن كانت بغية فتعطى من الزكاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصدق على البغي ما دام قد وجد فيها الشرط فإنه مجزئ، فيجوز إعطاؤها من الزكاة إن كانت لحاجة، وخاصة إن كنت قد أعطيتها لكي تغتني بمالك عن فعل الحرام فيجوز ذلك. أخونا يقول: إذا كان ذاهبا في رحلة يتجاوز 90 كيلا فهل يجوز له القصر والجمع والفطر؟ نقول: قد ثبت عن 2 من الصحابة، وهما ابن عمر فقيه المدينة وابن عباس فقيه مكة، أنهما قالا: إذا ذهبت إلى عسفان فاقصر، فجعلوا الحد هو ما بين مكة إلى عسفان. وقد قدر العلماء في الزمان الأول كم المسافة بين مكة وعسفان، وأقول في الزمان الأول لأننا في وقتنا هذا أصبحت الطرق مشقوقة طريق مباشر، في الزمان الأول كان هناك طرق تكون ملتوية حتى تصل المنطقة تلك، والعبرة دائما بالمسافة لا بالبعد العيني. حسبوا المسافة قديما فوجدوا أن بين مكة وعسفان مسافة 4 برد، وقدروا البريد بأنه 4 أميال، عفوا نعم، وقدروا البريد بأنه 4 فراسخ، وقدروا الفرسخ بأنه 3 أميال، فيكون المجموع كم؟ 48 ميلا. والمراد بالميل هنا الميل الهاشمي الذي كان يقدر به الفقهاء في الزمان السابق، ليس المراد بالميل الميل القياسي الذي نتعامل به الآن يسمى بالميل البريطاني، إذ الميل عند الفقهاء قدروه بأنه 6000 ذراع، والذراع على أقل تقدير هو 46 سنتيا، وعلى أكثر تقدير هو 48 سنتيا، يعني الفرق سنتيين. وبناء على ذلك فالذي قدره الصحابة للقصر مسافة القصر هو 134 كيلا أو 137 كيلا بين هذين المسافتين، فمن قصد مسافة تبعد عن طرف البلد دون ذلك فليس بسفر طويل، وإنما يسمى سفر قصير فيه بعض الرخص دون بعضها، تكلمنا عنها في محلها في باب صلاة ذوي الأعذار. يقول: استأجرت أرضا زراعية وزرعتها شعير، هل يجب علي زكاة؟ نعم يجب عليك زكاة إذا بلغت النصاب، وهي 5 أوسق، وتكلمنا عنها، وهي 900 صاع، ذكرناها في الدرس السابق، فتجب عليك الزكاة لا شك في ذلك. وإن كنت تأكل جميع الشعير لك ولبهائمك، لأن الشعير يؤكل، فإنه فيه الزكاة، وإن كنت تقول أني أكلها كاملة ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب. يقول: إذا وافقت يوم عرفة، إذا وافق يوم عرفة يوم السبت فما حكم الصيام؟ نقول: إن الحديث الذي جاء في يوم السبت محمول على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم معه وهو السبت، فدل ذلك على أن إفراد الجمعة مكروه وإفراد السبت مكروه، وهذا هو أصح قول العلماء في المسألة. والكراهة ترتفع في موضعين: عند الحاجة، وترتفع إذا كان لمعنى آخر. وبناء عليه فإذا وافق يوم عرفة يوم السبت فيجوز إفراده، لأنك صمته لأنه يوم عرفة لا لكونه يوم سبت، وترتفع الكراهة أيضا إذا صمت معه يوما سابقا أو يوما لاحقا، لاحقا لا، لأنه يوم العيد لا يصام معه. يقول: زكاة البقر كم مقدارها؟ تقدم النصاب فيها أنها قد تكون تبيعا أو تبيعة أو مسنة، ولا يجوز على قول جمهور أهل العلم أن تخرج الزكاة من البقر أو الإبل أو الغنم نقدا، بل يجب عليك أن تخرجها مما أوجب الله عز وجل، غنما أو بقرا أو إبلا، إلا في موضعين: الموضع الأول إذا كان ولي الأمر قد اختار قول المالكية بجواز إخراجها نقد، وهو الذي عليه العمل عندنا الآن، فإن مصلحة الزكاة تأخذ الزكاة من أهل الإبل والبقر نقدا على القول الثاني، وهو قول مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الحالة الثانية إذا كان ذلك أصلح وأرفق للفقير على قول بعض أهل العلم فإنهم يجزونه، ولكن الأصل أن زكاة البقر تخرج بقرا، وزكاة الإبل تخرج غنما أو إبلا، وزكاة الغنم تخرج غنما، منها أو من غيرها، لا يلزم أن تكون منها، وإنما تكون يجوز أن تكون من غيرها، تكلمنا عنها في الدرس الماضي.